فلا تعرف، لكن إذا ما تعرف شيء لا تعرف تبني على الله تعطيه وتكله إلى نفسه. نعم. قضية الشيء هل يؤجر المرء على من يأخذه لأولاده ممتلكا؟ نعم، ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد رضي الله عنه: إنه لا يرثني إلا ابنة لي، أفهل تصدق بكل مالي؟ قال: لا. قال: بنصفه؟ قال: لا. قال: بثلثه؟ قال: نعم، الثلث والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنية خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الإنسان يؤجر على ما يتركه من المال لورثته، لأن ذلك يغنيهم عن الناس. إذا كان هذا المال من كسب طيب وكسب حلال. نعم. قضية الشيخ: هل من يدخر الزائد عن الحقوق بنية أن الأيام تتقلب ويريد ستر أولاده بهذه النية التي فيها؟ لا، سمي ذلك أن الإنسان يدخر المال. وكان الصحابة رضي الله عنهم منهم أناس أثرياء كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، من أفاضل الصحابة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، لهم أموال كثيرة ويتصدقون منها ويبذلون منها، فلا بأس أن الإنسان يدخر المال ويكون له ثروة، لكن بشرط أن يخرج الزكاة. الواجب عليه إخراج الزكاة، هذا واجب عليه، وأن يتصدق منها، لأنه يتصدق منها في أوقات الحاجات، وإلا فما يجمعه ويدخره لا شك أنه أباحه الله جل وعلا. الله جل وعلا: إنما عاب الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل، ولا ينفقون يعني لا يخرجون زكاتها، فدل على أنهم إذا أخرجوا زكاتها جاز لهم أن يجمعوها. فجمع المال يجوز بشرطين: الشرط الأول أن يكون من كسب حلال، لا يكون من حرام. الشرط الثاني أن يخرج الزكاة الواجبة فيه. نعم. قضية الشيخ: هل المثقال هو الدينار الذي يساوي 4 جرام؟ المثقال من الذهب أو من الفضة معروف، مثقال معروف، أما تقديره بالجرامات المعروفة الآن ما أدري، ما أحتاج إلى سؤال أهل الصياغة، الصاغة، تذهبون إلى الصاغة وتسألون. نعم، كانوا بالأول يقدرونه بالدوانق، ما هو بالجرامات، بالدوانق. الدوانق تركت الآن، جت الغرامات، نسأل أهل الفن في هذا. نعم. قضية الشيخ: ما حكم الإنكار على السائل الذي يسأل في المسجد، وهل يجوز مراقبته لمعرفة حاله؟ اتخاذ المساجد للسؤال صارت هذا عادة مثل ما هو الآن، هذا لا يجوز، لا يجوز أن اتخاذ المساجد للسؤال والخطابة يقوم يتكلم يمنع الناس من ذكر الله عز وجل ويرفع صوته في المسجد، هذا ممنوع إلا عند الضرورة. عند الضرورة لبلغت به الضرورة إلى هذا الحد، ما في فاس. اتخاذ المساجد للسؤال وبطريقة تزعج المصلين هذا لا يجوز، وكما ذكرنا أن إثمه عليه، لكن اللي يسمعه يعطي ما تيسر، إلا إذا تيقن أنه غني فلا يعطي، إذا تيقن أنه غني فلا يعطي، وعليه أنه يبين حاله للناس علشان يتضح ويمتنع ويرتدع عن هذا العمل. لكن أصل السؤال في المسجد يجوز للحاجة، يجوز للحاجة. نعم. فضيلة الشيخ، الشخص قام بأداء زملائه على حسابه أو أعطى صديقا له شيئا من ماله، هل يعتبر هذا من الصدقة ولو لم ينوي ذلك؟ ما في شيء إلا بنية، قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لا يعتبر صدقة إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون هؤلاء فقراء، يكاد زملاء فقراء يكون صدقة. الشرط الثاني أن ينوي ذلك، ينوي من الصدقة يكون صدقة. أما إذا كانوا أغنياء هذا ليس من الصدقة، إنما هو من العادات والكرم فيما بينهم أشياء مباحة، لكنه ليس صدقة. أو لم ينوه فلا يكون صدقة إلا بالنية. نعم. فضيلة الشيخ، في حديث عائشة وللخازن الخدائي، فهل للخازن أن ينفق من الزوجة بشرط عدد المفسدة أو لا بد أن يشرط أو يكون عنده أمر بذلك؟ الخازن إذا كان المال عنده وديعة لا يتصرف فيه، لأن هذا أمانة لا يجوز أن يتصرف فيه. إنما المراد بالخازن الذي مثل الزوجة أو مثل الذي عنده نفقة في البيت، يعني في غرفة أو في محل وبيده مفتاحها، شيء مجهول للإنفاق على أهل البيت، لا ما في مال يتصدق منه صدقة عادية لا تغل في أهل البيت، لأن هذا ما هو وديعة، وإنما هو شيء معد للإنفاق. أما المال المودع هذا أمانة لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن صاحبه. نعم. فالخازن على قسمين، خازن للنفقة هذا لا بأس أن يتصرف، أو خازن للحفظ، خازن للحفظ هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، التصدق على الفقراء أم شراء الكتب وتوزيعها؟ حسب الحاجة، إذا كان فيه فقراء بحاجة إلى الطعام والكسوة هم أحق من الكتب. أما إذا كان ما فيه فقراء وهو فيه طلبة علم لا يقدرون على شراء الكتب، شراء الكتب لهم أفضل. حسب الأحوال تختلف الأحوال. نعم. قضية الشيخ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم مطعم مسلما، الحديث ومن معلوم أن من دخل الجنة آه مال الكريم، فمن مراد قوله طعمه الله بكمال الجنة. هذا وعد له بدخول الجنة، فهو من هذا وعد له بدخوله الجنة، لكن الإنسان هو يضمن نفسه دخول الجنة؟ ما يضمن نفسه دخول الجنة، ما يدري. لكن هذا فيه أن هذا العمل سبب لدخول الجنة. نعم. فضيلة الشيخ، لكن يمكن يسأل، يقال الرسول نص على المسلم، فهل تجوز الصدقة على الكافر المحتاج؟ هذا فيه تفصيل. الزكاة لا يجوز دفعها للكافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبه. زكاة المال لا يجوز دفعها للكافر إلا إذا كان هذا الكافر من المؤلفة قلوبهم الذين يرجى إسلامهم أو كف شرهم، المؤلفة قلوبهم يعطون ولو كانوا من غير المسلمين من الزكاة. أما صدقة التبرع فلا بأس أنه يعطى منها الكافر المحتاج، كافر المحتاج يعطى منها قدر حاجته، في ذلك أجر للمتصدق. نعم. فضيلة الشيخ، هناك امرأة كبيرة بالسن من 9 أشهر وهي في المستشفى، لا تتكلم ولا تتحرك ولا تسمع، طريحة اكتراب غذاؤها عن طريق الأنابيب، والسؤال: هل يصلى عنها أو يتصدق عنها كذلك الصيام؟ ليس عليها صلاة ولا صيام، ما دامت هذه الحالة ما عندها شعور ولا سمع ولا شعور ما عليها شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يصلى عنها ولا يصام عنها إلا إذا عافاها الله وعاد إليها شعورها وعاد إليها إدراكها فتصلي في المستقبل، أما الذي فات ما عليها شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. فضيلة الشيخ،

النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعام اليهود وهم يستعملون الربا، لكن ليس كل مالهم ربا، في حلال وفي حرام. الحاصل ان هذا هو التفصيل، اذا علمت ان هذه الهدية من الحرام فلا تقبلها، واذا لم تعلم هو عنده حلال وعنده حرام جاز لك قبوله، لان الاصل الإباحة الا اذا علمت بالتحريم. نعم. ما حكم أخذ الدين من المرابي؟ يعني يستدين من المرابي، إنسان فقير يستدين من المرابي، لا يجوز هذا، الحرام لا يجوز استعماله. أما إذا كان المرابي عنده حلال وعنده حرام يجوز لك تستدين منه، تشتري منه وتقبل الهدية منه. أما إذا كان اللي عنده حرام تعلم أنه حرام فلا يجوز لك أخذه، لا بهدية ولا بدين ولا بشراء ولا بغير ذلك، لأنه لا يملكه، لأنه الحرام لا يملكه. نعم. قضية الشيخ، ما حكم العمل في البنوك إذا لم يجد الإنسان عملا جيدا؟ لا يجوز العمل بالبنوك لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وله الصحيح أنه ما يجد إلا البنوك، فلا، مجالات الأعمال كثيرة ولله الحمد، لأن يحتطب على ظهره خير له من أن يروح يعمل في البنك، خير له من أن يعمل في البنك، الأعمال كثيرة وموجودة ولله الحمد. نعم. فلا يجوز العمل في البنوك، ولن يلجئ الله المسلم إلى العمل في البنوك، لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. وليس هذا خاصا بالبنوك، كل من عمله حرام لا يجوز للإنسان يشارك فيه، كل من عمله حرام لا يجوز للإنسان يشارك فيه، مثل التصوير، اللي عنده محل للتصوير ما يجوز للإنسان يصير عامل عنده للتصوير، هذا حرام، كل مهنة حرام لا يجوز للإنسان يشتغل فيها أجيرا عند صاحبه، الربا وغيره. قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والربا بالخصوص، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، فلعن الأربعة، الآكل والموكل وهو الدافع للربا والشاهد الذي والكاتب اللذين وثقا وثيقة الربا، فدل على أنه لا يجوز العمل عند البنوك الربوية. نعم. ها؟ إذا كان المحل بيع لبيع الدخان ما يجوز له يشتغل فيه، أما إذا كان البيع المحل لبيع البضائع وفيه دخان يبيع البضائع المباحة ولا يبيع الدخان. نعم. إذا حل عليه الدين وليس عنده تسديد يأخذ من الزكاة، أما قبل أن يحل عليه الدين ما يجوز أن يأخذ، يجوز عند الحاجة، إذا حل عليه الدين وطولب به وليس عنده تسديد يأخذ من الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ، كيف يجمع بين حديث سمرة وفيه إلا أن يسأل الرجل سلطان، وبين حديث سالم وفيه وأنت غير مشرك ولا سالم؟ من باب الأولوية، أن الإنسان السؤال، أصل سؤال السلطان جائز، أصل سؤال السلطان جائز، لكن إذا كان الإنسان غني فالأولى ترك سؤاله، هذا هو الأولى. نعم. فضيلة الشيخ، الحديث من يسأل الناس عن أموالهم تكفرا، هل يدخل في ذلك أن يستفيد ويحذر من الناس لأجل إيثار المال لديه؟ نعم. الحديث من يسأل الناس عن أموالهم تكفرا، إيه؟ هل أن يدخل في ذلك من يتدين ويقترب من الناس يبني إحسان المال لديه. أصل الاستدانة تحميل الذمة هذا فيه خطورة، فالإنسان لا يقدم على الدين إلا إذا اضطر إلى ذلك، إذا اضطر إلى ذلك يقدم على الدين، أما إذا كان إنه ما عنده ضرورة لتحمل الدين فلا يقدم عليه لأنه فيه خطورة. وتحميل للذمة وقد يعجز عن السداد. وبهذه المناسبة الذي يسأل الناس من غير حاجة وتكثر يدخل فيه الاحتيال، يدخل فيه الاحتيال والكذب. الواقع من بعض الناس الآن أنه يقوم يسأل يقول أبروح الدراهم هذه للمنكوبين في الجهات الأخرى، وهو ما هو صادق، احتيال هذا علشان يأخذ الأموال ويأخذها باسم المنكوبين أو المحرومين. هذا حرام ولا يجوز، قد عثر على نوعيات أنهم يحتالون هذا الاحتيال، يأخذون باسم الإغاثة أو باسم كفالة الأيتام أو باسم كذا أو كذا، ووجدوا أنهم كذبة ومحتالون، فهذا حرام لا يجوز، هذا كذب والعياذ بالله. نعم. ولكن إيه نعم، إذا أخفاه هذا طيب، إذا ما عمل به، إذا ما عمل به وأخفاه تغلب عليه هذا طيب، ولكنه إذا تفاعل مع الحسد وحاول الإضرار بالمحسود وسلب النعمة منه هذا هو المذموم. أما إنسان يجد في نفسه شيء من الحسد لكنه يتغلب عليه ولا يعمل به فهذا مأجور، لأن الحسد قد يكون غريزة في النفس لكن المؤمن يتغلب عليه ولا يظهره هذا محمود. أما الذي يعمل بالحسد ويتفاعل معه ويضر بالناس فهذا هو المذموم. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم سؤال الابن لوالده ترفقا لا لهذا، وهل قرب لا يصلح معه في تقدير ولا حرام؟ ما بين الوالد والولد امره سهل، للوالد انه ياخذ من مال ولده من غير سؤال، له انه ياخذ من مال ولده لان مال ولده مال له، قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك، والولد يجوز له ان يسال اباه وياخذ منه لصله القرابه القويه بينهما، الا اذا كان في هذا اضرار، اذا كان فيه اضرار ومضايقه واحراج هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، سمعت في تاريخ عن قصة موسى عليه السلام أن الله كتب الأرض المقدسة لبني إسرائيل، وأنه لما رأوا الدخول حرم الله عليهم تحريم مؤقتا 40 سنة يتيهون في الأرض، وسمعت عن مدرسة القرآن بأن الله حرمها عليه تحريم مؤقتا وأن 40 سنة هذه من سورة الجملة السابقة وهي تأتي في البقرة. هذا جاء في الجلسة السابقة وأجبنا عليه وقلنا إن الأرض المقدسة ليست ملكا لليهود ولا للنصارى ولا للعرب، وإنما هي للمؤمنين في كل زمان، الأرض المقدسة للمؤمنين في كل زمان. قال تعالى وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، يعني الكفار، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون.